حديث رقم كام؟ والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله الحديث الرابع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. نعم هنقرأ معك الكلام إن شاء الله. طبعا هو المصنف أول ما بدأ الكلام بدأ يتكلم على روايات الحديث وبدأ يجمع بين هذه الروايات ولعلنا يعني نتجاوز هذا كله يعني اختلاف الرواة ومثل هذا يعني نتجاوز هذا كله ثم قال ثم قال وبكل حال فهذه الكتابة التي تكتب للجنين لأنه طبعا مفهوم الحديث معروف يجمع أحدكم في بطن أمي 40 يوما نطفة وأربعين يوما إيه علقة وأربعين يوما مضغة ثم يؤمر الملك بعد ذلك بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد والنطفة معروف والعلقة ما هي العلقة نعم دم المتجمد نعم والمضغة نعم قطعة اللحم تمام ثم بدأ يتكلم على مسألة الكتابة ثم يؤمر الملك بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد قال وبكل حال فهذه الكتابة التي تكتب للجنين في بطن أمه غير كتابة المقادير السابقة لخلق الخلائق المذكورة في قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وفي حديث عبادة بن الصامت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة بتقلي أنا نسختي غير نسختك فهذه الكتابة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث غير كتابة مقادير الخلائق قبل أن يخلق الله عز وجل الخلق 50,000 سنة هذه الكتابة غير هذه الكتابة ليست واحدة يعني ليست هذه الكتابة هي نفسها الكتابة الأولى هذه كتابة أخرى يعني هناك كتابة كتبها الله عز وجل قبل أن يخلق الخلائق 50,000 سنة وهناك كتابة أخرى يؤمر الملك بكتبها إذا ما تخلق الجنين

فقلنا لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يمينه هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال للذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه ففيما العمل يا رسول الله إن كان أمرا قد فرغ منه؟ فقال سددوا وقاربوا إن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده هكذا بيديه فنبذهما ثم قال فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. فرغ ربكم من العباد يعني انتهى أمر العباد بالنسبة إلى الله عز وجل، فرغ الله عز وجل من هذا الأمر. وقد روي هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه متعددة، وخرجه الطبراني من حديث علي بن أبي طالب عن النبي عليه الصلاة والسلام وزاد فيه صاحب الجنة مختوم له بعمل أهل الجنة وصاحب النار مختوم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. وقد يسلك بأهل السعادة طريق أهل الشقاء حتى يقال ما أشبههم بهم بل هم منهم، وتدركهم السعادة فتستنقذهم. وقد يسلك بأهل الشقاء طريق أهل السعادة حتى يقال ما أشبههم بهم بل هم منهم، ويدركهم الشقاء من كتبه الله سعيدا في أم الكتاب لم يخرجه من الدنيا حتى يستعمله بعمل يسعده قبل موته ولو بفواق ناقة. ولو بفواق ناقة، ما هو الفواق؟ الفواق هو ما بين الحلبتين. الفواق هو ما بين الحلبتين، يعني تحلب مرة ثم تحلب التي بعدها، هذا فواق الناقة. لا طبعا، يعني ايه معناش ان نؤمن بس؟ يعني اقصد ان الامور مش يعني انا نؤمن ان في كتاب، ابقى مش هندخل نفسنا في القصه، اقصد في موضوع كبير. عليكم السلام. انت عايز تسال تقول ايه بالظبط؟ لا يعني ما في، انا بقول انا اقصد ان المقصود من هذا الكلام ان هو هنؤمن بيه بس، يعني هنؤمن بهذا الكلام فقط، يعني الكلام اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في كتاب في كتاب، مش هندخل نفسنا اقصد بقى في الكلام هو عالم الشرع ونخش في القصه بقى نفس القدر يعني. طب ولما مكتوب زي ما الصحابه قالوا؟ لا خلي بالك من حاجه، ان ان ان ان ان هذا الكلام انما يدعوك للعمل ولا يدعوك للبطاله. يعني هل هذا الكلام يدعوك انك تعمل ولا يدعوك انك تتوقف عن العمل؟ نعم. طب كيف يدعوك ان تعمل هذا الكلام؟ الخوف من سوء، ها كيف يدعوك ان تعمل هذا الكلام؟ ها خوف من سوء الخاتمه. اي نعم، ودي بقى واحده، انه الخوف من سوء الخاتمه. الامر الثاني ان القدر امر غيبي فلا يصح ان احتج بالغيب. هو انا عارف كتب الله عز وجل لي ان اكون من اهل السعاده واهل الشقاوه؟ ما اعرفش، ولذلك لا يجوز ابدا ان احتج بشيء هو اصلا علم الغيب، ما ينفعش، هو أصلا غاب عني فكيف أحتج به؟ أقول مثلا الله عز وجل خلاص ما دام الأمر معروف. معروف إيه؟ إيه اللي معروف؟ معروف عندك ولا معروف عند الله عز وجل؟ معروف عند الله عز وجل مش معروف عندك، فلماذا تحتج به أنت؟ لا تحتج به. الأمر الثاني أنا كن كما أو قل كما قال أهل السنة، نحن نواجه القدر بالقدر. نواجه القدر بإيه؟ بالقدر. نواجه قدر المعصية بقدر الطاعة. مفيش حد قال الإجبار، لكن رب العالمين كتب هذا وقدره على العبد، لأنه يعلم أن العبد وقدره أيضا على العبد، وقدره أيضا على العبد. يعني نواجه القدر، نواجه القدر بالقدر. يعني هقول لك أنا حاجة، بمعنى أنا ليه أترك نفسي لترك الطاعات أو لفعل المعاصي بدعوى القدر؟ طب ما أنا أفعل الطاعات وأترك المعاصي بدعوى القدر أيضا، مش كده؟ لا هو انت قصدت حاجه واحده بس، انا اقصد ان احنا زمان الانسان يعمل اجتهاد بالنسبه له بقى، سواء ان الله عز وجل كتبه فهذا في علمه او لم يكتبه فهو اعلم به برضه، لكن هو انا اعتقد ان انا اؤمن بان الله كتب. ايه بيها اكتر من كده؟ ما فيش بقى بالنسبه لي يعني، حتى ولو لم يكتب فانا اعمل برضه على اللي ماشي عليه بس. لا هو كتب ان شاء الله، مش لو لم يكتب، هو كتب خلاص. وقدر على اصول قال يعني نعم كل بيعمل عمل قبل الجامعة وبيعمل عمل ولكن يكون مش مخلص فيه. اسمع الكلام هيأتيك هنا، سأتيك الكلام هنا. قالوا في الصحيحين عن سهل بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام التقى هو والمشركون وفي أصحابه رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار، فقال رجل من القوم أنا صاحبه فأتبعه، فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه على الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه، فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله، وقص عليه القصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. زاد البخاري في رواية الله إنما الأعمال بالخواتيم، وقوله فيما يبدو للناس إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك، وإن خواتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، إما من جهة عمل سيء ونحو ذلك فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت، وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال الخير فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره فتوجب له حسن الخاتمة. أصبح الكلام مفهوم؟ تمام. قال عبد العزيز بن أبي رواد حضرت رجلا عند الموت يلقن لا إله إلا الله فقال في آخر ما قال هو كافر بما تقول ومات على ذلك، قال فسألت عنه فإذا هو مدمن خمر، فكان عبد العزيز يقول اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعته. وفي الجملة فالخواتيم ميراث السوابق، الخواتيم إيه؟ ميراث السوابق، فإذا من أراد أن تحسن خاتمته فليحسن سوابقه قبل الخاتمة يعني، فالخواتيم ميراث السوابق. هو اللي احنا جايين حافظ دي من العكس بقى يا شيخ محمود، التنين بقى اللي بيعملوا معاه يقول لك انت عارف انت هتختم بايه؟ ده هو العكس اللي احنا تفكرت زي حته ان هو العكس يقول لك ما كان فيه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل يغسل الخمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اعلمه الا يحب الله الرسول. نعم. وكثيرا ما يحصل خواتيم من اسلم. نعم. لكن ما يرد عليهم بنفس الحديث من ادراك انك ذلك الرجل؟ من أدراك أنك ذلك الرجل؟ ومن أدراك أن يختم لك بالخاتمة الحسنة؟ ومن أدراك أنه غير ذلك الرجل؟ نعم. طب ما تعمل بالطاعات إذن؟ بدل أنت ما تعرفش فلتعمل بالطاعات إذن، يعني فلتجتني بالمعصية ولتعمل بالطاعة بدل أنت ما تعرفش. إنما أنا ما أعرفش وقوم إيه عمل بالمعصية وأقول أنا الرجل كان مدمن خمر وأحب الله ورسوله والرجل كان يشرب الخمر وخدم له بالخاتمة الحسنة، من أدراك أن أنت أصلا ذلك الرجل؟ من أدراك؟ ما فيش حد أدراك مش كده؟ هو ما يعرفش، خلاص بدل ما يعرفش فليواجه قدر المعصية بقدر الطاعة، يواجه قدر المعصية بقدر الطاعة. نعم ماشي. إذا الحديث اللي من 10 أشياء هو ده حديث أصلا؟ ممكن ما يكون الشيخ أصلا ما نقلوش عن النبي عليه الصلاة والسلام. لأن أبو كان صحيح كان محبوس لبيت الصحابة وكان فيه غزوة من الغزوات وقال شعر ففك قيدا وركب فرس سيدنا سعد. سيدنا سعد شايفه وهو مقلع وبيحارب بفراسة جميلة جدا. بعد ما خلص الحرب سيدنا سعد أقسم يعني إن هو ما عادش يعني إن هو مش هيقيم عليه الحج على ذلك. صح هذا الكلام؟ صح؟ نعم. صحيح القصة. نعم صحيح. القصة صحيحة. نعم. من قال إنها صحيحة؟ من قال إنها صحيحة؟ من قال إنها صحيحة؟ من الذي رواها أصلا قصة؟ من الذي رواها؟ ها؟ لا كان هذا صحيح برضه بس مش ها من الذي رواها القصة؟ إحنا نقصد ذلك حسن العمل يعني وشخ عليك نفع خير يعني. تمام؟ لا. هو مفيش معنى شفنا في الحديث التاني يبقى في المروة على المتعة أو في معنى ماشي نعم بتقول له يعمل لسه حديث أو في لا أنا بسأله هل ده حديث فعلا؟ أنا ما أعرفش. لا مش فيه بالمعنى حديث إن هو يبعث على الرجل على المتعة أو في معنى مش فاكر بصراحة مش حضرني حاجة يعني نسأل الله فعلا خير تبقى المرض حب المساكين يعني الواحد يعني يتقلد فعل أبواب الفضل أبواب الخير أبواب نعم. قالوا في الجملة فالخواتيم ميراث السوابق فالخواتيم ميراث السوابق هتروح فين؟

وألفاظ الحديث مختلفة ومعناها متقارب، وفي بعض ألفاظه من أحدث في ديننا ما ليس فيه فهو رد. وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها. فهذا الحديث يزن الظاهر الأعمال، فلا بد أن تكون الأعمال في الظاهر موافقة لشرع الله عز وجل، وعلى هذا جميع العبادات ينبغي أن تكون كذلك. فالأعمال في باطنها أو في باطن العبد لا بد أن تكون مما يراد بها وجه الله عز وجل وحده، والأعمال في ظاهرها لا بد أن تكون موافقة للشرع. وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها. فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله، وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء. وسيأتي حديث العرباض بن سارية عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في خطبته: أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها. وسنؤخر الكلام على المحدثات إلى ذكر حديث العرباض المشار إليه، ونتكلم هنا على الأعمال التي ليس عليها أمر الشارع وردها. نتكلم هنا على الأعمال التي ليس عليها أمر الشارع وردها. قال: الحديث يدل بمنطوقه، هذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود. من الشارع؟ النبي عليه الصلاة والسلام أو رب العالمين تبارك وتعالى. إما الله وإما النبي عليه الصلاة والسلام، إما الله يطلق عليه الشارع وإما النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يطلق عليه الشارع. طيب هل من أسماء الله الحسنى الشارع؟ ها؟ أو لا. إنما طب هذا الإطلاق على أي باب؟ هذا الإطلاق على أي باب؟ قال: وأما الشارع كذا ليس عليه أمر الشارع فهو مردود. هذا الإطلاق على أي باب إذا كان الشارع ليس من أسماء الله الحسنى؟ ها؟ مش وصف الفعل، من باب الإخبار ليس من باب التسمية. ها؟ باب الإخبار طبعا أوسع من باب التسمية، يعني أنا أخبر عن الله عز وجل أنه يشرع، فهذا باب الإخبار، لكن ليس من أسمائه أنه الشارع. قال: ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود. كل عمل عليه أمره فهو غير مردود، والمراد بأمره هنا دينه وشرعه، كالمراد بقوله في الرواية الأخرى: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالمعنى إذن أن من كان عمله خارجا عن الشرع، من كان عمله خارجا عن الشرع ليس متقيدا بالشرع فهو مردود. كل العبادات كذلك، فأصل في قبول العبادات شرطين: النية وموافقة الشرع. النية وموافقة الشرع، فالعبادة إذا كانت النية خالصة لكنها غير موافقة للشرع فهي مردودة. فإذا كانت العبادة موافقة للشرع ولكنها لا يراد بها وجه الله فهي مردودة كذلك، فلا بد أن تكون العبادة خالصة لوجه الله عز وجل، وكذلك موافقة لشرع الله تبارك وتعالى. وقوله: فالمعنى إذن أن كل من أن من كان عمله خارجا عن الشرع ليس متقيدا بشرع فهو مردود. وقوله: ليس عليه أمرنا، إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة، وتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها. فمن كان عمله جاريا تحت أحكام الشرع موافقا لها فهو مقبول، ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود. قال: والأعمال قسمان: عبادات ومعاملات. الأعمال قسمان: عبادات ومعاملات. فأما العبادات فما كان منها خارجا عن حكم الله ورسوله بالكلية فهو مردود على عامله، وعامله يدخل تحت قوله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهذه القاعدة: فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله فعمله باطل مردود عليه، وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية. وهذا كمن تقرب إلى الله تعالى بسماع الملاهي أو بالرقص أو بكشف الرأس في غير الإحرام وما أشبه ذلك من المحدثات التي لم يشرع الله ورسوله التقرب بها بالكلية. هذه قاعدة مهمة. فأما العبادات فما كان منها خارجا عن حكم الله ورسوله بالكلية فهو مردود على عامله. قاعدة مفهومة ولا فيها مشاكل؟ ها؟ عندك مشكلة؟ عندكش؟ طيب. ويدخل تحت قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فتعلم من هذا أن الأصل في العبادات الحظر. هقول لك دلوقتي، هقول لك إن شاء الله. فيدخل أنا كنت أقول إيه؟ فيدخل نعم. فهذا يدل على أن الأصل في العبادات هو الحظر، الأصل في العبادات هو الحظر المنع. فلا يجوز لعبد أن يتعبد الله عز وجل بعبادة إلا أن يأذن الله عز وجل في هذه العبادة. الأصل في العبادة هو إيه؟ الحظر المنع. الأصل أنك ممنوع من أن تعبد الله عز وجل بعبادة معينة، هذا هو الأصل. فإذا ما أذن الله عز وجل في عبادة عبدنا الله عز وجل بها، فإذا لم يأذن الله عز وجل في العبادة لم نعبد الله عز وجل بهذه العبادة التي لم يأذن بها ربنا تبارك وتعالى. قال فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى فاعله، قربة إلى الله، فعمله باطل ومردود عليه. وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية، والمكاء الصفير والتصدية التصفيق. كانوا يطوفون عند يطوفون حول البيت يصفرون ويصفقون، كانت هذه عبادتهم. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. فمن عبد الله عز وجل بعبادة لم يشرعها الله كان فيه شبه من هؤلاء، لأنهم عبدوا الله عز وجل عبادة لم يشرعها الله. الله عز وجل أذن لعباده أن يعبدوه بالصلاة بالصيام بالزكاة، أما أن يعبدوه بالتصفيق والتصفير، هل هذه عبادة لله عز وجل؟ هذه ليست عبادة، بل هذه بدعة واختراع في دين الله عز وجل. اخترع في الدنيا زي ما أنت عايز، اعمل صواريخ واعمل سفن وابني زي ما أنت عايز، واعمل غواصات زي ما أنت عايز تعمله في هذا في أمر الدنيا. أما في الدين ما فيش اختراع. اليوم أكملت لكم دينكم، يعني كم اكتمل، خلاص أكملت، خلاص انتهى الموضوع. مش احتاج أنا فكرة في الدين غربية أو شرقية مستوردة من هنا أو مستوردة من هنا، لا نحتاج إلى هذا، خلاص. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، يعني بيّن الله عز وجل في الكتاب وفي السنة جميع ما يحتاجه العباد في أمر الدين، فلا يحتاجون بعد الكتاب والسنة إلى شيء. أمر أصبح واضح؟ لا عندكم مشاكل. التصدية معناها اعتراض. التصدية هي التصفيق. التصفير التصدية هي تصفيق، يعني واحد بيسقف. التصدية هي تصفيق. التصدية هي تصفيق. المكاء هو الصفير والتصدية هي التصفيق. كانوا يطوفون بالبيت يصفرون ويصفقون، وهذه كانت عبادتهم، أو كان هذا من العبادات التي يفعلونها يتقربون بها إلى الله عز وجل. وهذا كمن تقرب إلى الله تعالى بسماع الملاهي، بسماع الملاهي. فهناك كما بعض الصوفية يتقربون إلى الله عز وجل بالغناء وبالزمر وبالطبل، ويقولون هو الذكر، يعني الذكر عندهم هو الطبل والزمر والرقص، وهذا من باب الذكر. وهذا طبعا بدعة منكرة، هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم ولا أحد من أئمة الدين المعروفين بالعلم يعني وبالدين. ولذلك هذا كله من الخرافات، هذا تخريف، هذا ليس دينا. وهذا كمن تقرب إلى الله تعالى بسماع الملاهي أو بالرقص أو بكشف الرأس في غير الإحرام، يعني يكشف رأسه لله عز وجل عبادة. طب إذا كشف رأسه عادة في إشكال ولا ما في إشكال؟ لا في إشكال، الناس كلها في مصر عندنا بتكشف رأسها عادة من باب العادات، هو خلاص إحنا عادتنا هكذا، إحنا نكشف رؤوسنا، ما في إشكال في كشف الرأس، تمام. لكن واحد يكشف رأسه عبادة لله عز وجل، عبادة يعبد رب العالمين بكشف الرأس. أنت عم مش مغطي رأسك ليه؟ يقول لك عبادة لله، ده أنا بعمل كده لله عز وجل. الله عز وجل أذن في هذه العبادة لم يأذن فيها، فلذلك لا أعبد الله عز وجل بعبادة هو لم يأذن فيها عز وجل. كمن يحلق رأسه أيضا عبادة لله عز وجل، واحد يحلق رأسه بالموس خالص ليه؟ تحلق لك لله، أنا عاملها لله، أيوة لله ماشي. النية نحن لا نتكلم فيها، نتكلم نحن في الشرط الثاني وموافقة العمل للشرع. هل شرع رسول الله لنا ذلك أو شرعه لنا ربنا عز وجل أن نعبده سبحانه بحلق الرأس في غير الحج في غير المناسك؟ لم يشرع هذا سبحانه وتعالى، ولذلك نحن لا نكشف رؤوسنا عبادة لله عز وجل إلا في الإحرام، ولا نحلق رؤوسنا عبادة لله عز وجل إلا فين؟ لا طبعا، لا لا لا غير مشروع. ايه انا قلت لك اذا فعله عادة واذا فعله عبادة. اذا فعله عبادة لا بأس، اذا فعله عادة لا بأس، اذا فعله عادة لا بأس. واحد حلق راسه الجو حر، واحد حلق راسه خالص شايف ان شكله كده كويس، هو شايف كده ان هو شكله كده كويس مع يعني احسن من ماله شعر يعني، خلاص ما فيش مشكلة. واحد حلق راسه بقى قال لك هذا لله عز وجل، دي عبادة لربنا، آه هذا هو المحظور. ما ينفعش، لأن احنا لا نعبد الله عز وجل إلا بما أذن فيه الله، فما لم يأذن فيه الله نحن لا نعبد الله به. آه مسألة واضحة ولا مش واضحة؟ سمة الخارج سمهم التسميد، التسميد ما نسميه الحلق، التسميم والتحليق، احلق راسه خالص. او بالرقص او بكشف الراس في غير الاحرام وما اشبه ذلك من المحدثات التي لم يشرع الله ورسوله التقرب بها بالكليه، كمن مثلا وقف في الشمس عباده لله عز وجل، يتعبد لله عز وجل بالوقوف مثلا في الشمس، او يتعبد لله عز وجل بانه لا يتكلم. ليه يا عم انت بتتكلمش ليه؟ يقول لك ما بيكلمش هو اصلا، مش هيقول حاجه. قال وليس ما كان قربه في عباده يكون قربه في غيرها مطلقا، وليس ما كان قربه في عباده يكون قربه في غيرها مطلقا، بمعنى انه عدم تغطيه الراس هذا قربه في الاحرام، لكنه ليس قربه في غير الاحرام. فليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها، تمام؟ وحلق الرأس كذلك هو قربة في مناسك الحج، مش كده؟ طيب في غير مناسك الحج لا يكون قربة، لا يكون قربة، فهو قربة مقيدة في مكان معين أو في زمان معين. قال فقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا قائما في الشمس فسأل عنه، فقيل إنه نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل وأن يصوم، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقعد ويستظل وأن يتم صومه، فلم يجعل قيامه وبروزه للشمس قربة يوفى بنذرهما، فلم يجعل قيامه وبروزه للشمس قربة يوفى بنذرهما. فالقيام وكذلك البروز للشمس هذا ليس من العبادات. وقد روي أن ذلك كان في يوم جمعة عند سماع خطبة النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر، فنذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ما دام النبي عليه الصلاة والسلام يخطب، إعظاما لسماع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قربة توفى بنذره، مع أن القيام عبادة في مواضع أخرى كالصلاة، القيام عبادة في الصلاة والأذان والدعاء بعرفة، والبروز للشمس قربة للمحرم، فدل على أنه ليس كل ما كان قربة في موطن يكون قربة في كل المواطن، وإنما يتبع في ذلك ما وردت به الشريعة في مواضعها، يتبع في ذلك ما وردت به الشريعة في مواضعها. ها؟ ورد في بعض الكلام للصحابة رضي الله عنهم اضحى لمن أحرمت له، اضحى له يعني في الشمس يعني. وكذلك من تقرب بعبادة نهي عنها بخصوصها، وكذلك من تقرب بعبادة نهي عنها بخصوصها، كمن صام يوم العيد أو صلى في وقت النهي، ومعروف أوقات النهي عن الصلاة. وأما من عمل عملا أصله مشروع وقربه ثم أدخل فيه ما ليس بمشروع أو أخل فيه بمشروع فهذا مخالف أيضا للشريعة بقدر إخلاله بما أخل به أو إدخاله ما أدخل فيه، وهل يكون عمله من أصله مردودا عليه أم لا؟ فهذا لا يطلق القول فيه برد ولا قبول، بل ينظر فيه، فإن كان ما أخل به من أجزاء العمل أو شروطه موجبا لبطلانه في الشريعة كمن أخل بالطهارة للصلاة مع القدرة عليها، أو كمن أخل بالركوع أو بالسجود أو بالطمأنينة فيهما فهذا عمله مردود عليه وعليه إعادته إن كان فرضا، وإن كان ما أخل به لا يوجب بطلان العمل كمن أخل بالجماعة للصلاة المكتوبة عند من يوجبها ولا يجعلها شرطا فهذا لا يقال إن عمله مردود من أصله بل هو ناقص. فهناك من يتعبد الله عز وجل مثلا بأن يصلي مفردا في البيت، صلي مفردا في البيت، بل لابد حتى إذا صلى مفردا في البيت لابد أن يعتقد أن الصلاة في الجماعة أفضل من الصلاة في البيت، لابد أن يعتقد أن الصلاة في الجماعة أفضل من الصلاة في البيت، ولا يجوز له أن يعتقد أن الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في الجماعة، هذا لا يجوز، بل هذا الاعتقاد في نفسه بدعة، أن يعتقد أن الصلاة في البيت أفضل من صلاته في الجماعة. وبعض الناس يتعلل ببعض العلل، يعني يقول لك مثلا إيه، أنا والله أشعر بالخشوع في الصلاة إذا ما صليت وحدي، فإذا ما صليت مع الجماعة أشعر بالتشتت القلب مش عارف إيه. لا، نحن ندور مع الشرع حيث دار، حتى وإن أدى ذلك إلى تفرق الجمعية على الله عز وجل، أدى ذلك إلى تفرق الجمعية على الله عز وجل، بمعنى أنه لو كان الإنسان مجتمعا قلبه على الله سبحانه وتعالى فإذا ما فعل شيئا من الأشياء التي شرعها الله عز وجل تفرق قلبه، كان المستحب في حقه أن يفعل ما شرعه الله وما أذن الله فيه أو ما أوجبه الله عليه وما استحبه الله له ورسوله عليه الصلاة والسلام حتى ولو تفرقت جمعية قلبه على الله عز وجل. وليعلم أنه إذا وجد جمعية قلبه في شيء ليس مسنون ولا مستحب، يعني ليس مفروضا عليه ولا مستحبا، فليعلم أن هذا من الأحوال الشيطانية، ليعلم أن هذا من الأحوال إيه؟ من الأحوال الشيطانية. لأنه خلي بالك أنه هل أنت فاكر أن مثلا النصارى أو الرهبان في الأديرة والكنائس لا يشعرون براحة في نفوسهم إذا ما قرأوا مثلا التوراة والإنجيل وعبدوا الله عز وجل وبعضهم يبكي؟ هذه أحوال شيطانية أصلا، هذه أحوال إيه؟ هذه أحوال شيطانية ليست أحوال رحمانية، بل الشيطان يهيئ لهم هذا ويخيل لهم هذا حتى يوقعهم في أعظم الشرك بالله تبارك وتعالى، نسبة الولد إلى الله عز وجل، تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا. قال: وإن كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع فزيادته مردودة عليه، بمعنى أنها لا تكون قربة ولا يثاب عليها. وإن كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع فزيادته مردودة عليه، بمعنى أنها لا تكون قربة ولا يثاب عليها، ولكن تارة يبطل بها العمل من أصله فيكون مردودا كمن زاد في صلاته ركعة عمدا مثلا، هذه باطلة، الصلاة باطلة لأنه زاد فيها ركعة متعمدا، وتارة لا يبطله ولا يرده من أصله كمن توضأ أربعا أربعا. فالرابعة هذه بدعة، بل لا يجوز أصلا أنك تتعدى وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، أو صام الليل مع النهار، أو واصل وواصل في صيامه. وقد يبدل طبعا الوصال في الصيام، هذا فيه كلام خلاف بين أهل العلم هل هو مشروع أو ليس مشروعا في الجملة يعني. لا، الوصال في الصيام معناه أنه يصوم الأيام بدون أن يفصل بينها بطعام، يعني يصوم 24 ساعة صائم يومين أو ثلاثة أيام أو أربعة أيام هكذا، بدون أن يفصل بينها بطعام خالص يعني. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، والصحابة كانوا يفعلونه أيضا مع النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك هو مكروه وليس محرما، مكروه خشية الضعف. نعم. النبي كان يصوم هكذا على فكرة، كان يصوم الأيام الكثيرة بدون أن يفصل بينها بطعام، لا إفطار ولا سحور عليه الصلاة والسلام. لا، ما بين خاص، لأنه هو لما نهى الصحابة لم ينتهوا، مش كده؟ الصحابة انتهوا ولا ما انتهوا؟ ماشي، هذا هو الخاص به. طب الوصال نفسه هو لما نهى الصحابة انتهوا ولا ما انتهوا؟ لو كان محرما لانتهوا، لكنه لم ينتهوا، الصحابة لم ينتهوا أصلا. الصحابة لم ينتهوا، يعني هو واصل بهم، واصل فواصل الصحابة مثله فنهاهم، فواصلوا فواصل بهم يوما آخر، فواصلوا معه فواصل بهم يوما آخر، ثم طلع هلال شوال فقال لو تأخر لزدتكم، كالمنكل لهم، كالمنكل بهم، يعني أنهم خالفوا أمره عليه الصلاة والسلام، لكنهم لم ينتهوا أصلا، الصحابة لم ينتهوا. ثم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أن الصحابة كانوا يواصلون بعد موته، منهم مثلا عبد الله بن الزبير كان يواصل 7 أيام بلا طعم ولا شراب، لا طعم ولا شراب. كان عبد الله بن الزبير اصلا شديد جدا في العباده، شديد يعني يوصل سبعه ايام، ثم بعد سبعه ايام ليس هو ضعيف يعني يشعر بالضعف كده مثل، يقوم هو اليف الناس كالليف. وكان في عبادته ليله هو فيها قائم، طول الليل هو قائم لله عز وجل، وليله هو فيها راكع، وليله هو فيها ساجد. فكان ابن الزبير اذا دخل في الصلاه يئس الناس ان يخرج اصلا من صلاته، وكان اذا ركع يئس الناس ان يخرج من ركوعه. صعب جدا في العباد، شديد. ايه ولذلك لم يولى لو كان امير المؤمنين. نعم هو امير المؤمنين يعني. قال وإن كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع فزيادته مردودة عليه، بمعنى أنها لا تكون قربة ولا يثاب عليها، ولكن تارة يبطل بها العمل من أصله فيكون مردودا كمن زاد في صلاته ركعة عمدا مثلا، وتارة لا يبطله ولا يرده من أصله كمن توضأ أربعا أربعا أو صام الليل مع النهار واصل في صيامه. وقد يبدل بعض ما يؤمر به في العبادة بما هو منهي عنه كمن ستر عورته في الصلاة بثوب محرم، أو توضأ للصلاة بماء مغصوب، أو صلى في بقعة غصب، بقعة غصب. فهذا قد اختلف العلماء فيه، هل عمله مردود من أصله أو أنه غير مردود وتبرأ به الذمة من عهدة الواجب. وأكثر الفقهاء على أنه ليس بمردود من أصله. وقد حكى عبد الرحمن بن مهدي عن قوم من أصحاب الكلام يقالهم الشمرية أصحاب أبي شمر، أنهم يقولون إن من صلى في ثوب كان في ثمنه درهم حرام أن عليه إعادة الصلاة. وقال ما سمعت قولا أخبث من قولهم، نسأل الله العافية. وعبد الرحمن بن مهدي من أكابر الفقهاء، فقهاء أهل الحديث المطلعين على مقالات السلف، وقد استنكر هذا القول وجعله بدعة، فدل على أنه لم يعلم عن أحد من السلف القول بإعادة الصلاة في مثل هذا. ويشبه هذا الحج بمال حرام، وقد ورد في حديث أنه مردود على صاحبه ولكنه حديث لا يثبت، وقد اختلف العلماء هل يسقط به الفرض أم لا. وقريب من ذلك الذبح بآلة محرمة، أو ذبح من لا يجوز له الذبح كالسارق، فأكثر العلماء قالوا إنه تباح الذبيحة بذلك، ومنهم من قال هي محرمة، وكذلك خلاف في ذبح المحرم للصيد، لكن القول بالتحريم فيه أشهر وأظهر لأنه منهي عنه بعينه، منهي عنه بعينه. ولهذا فرق من فرق من العلماء بين أن يكون النهي لمعنى يختص بالعبادة فيبطلها، وبين أن لا يكون مختصا بها فلا يبطلها، فالصلاة بالنجاسة أو بغير طهارة أو بغير ستارة أو إلى غير القبلة يبطلها لاختصاص النهي بالصلاة، بخلاف الصلاة في الغصب، فالغصب أصلا منهي عنه على العموم لا يختص أصلا بالصلاة، أما هذه الأشياء مختصة بالصلاة، فلما نهي عنها كانت الصلاة بهذه الأشياء تبطل الصلاة. صلى بغير طهارة، صلى بنجاسة، صلى بغير ستارة، لم يستر عورته يعني، كل هذه الأشياء تبطل الصلاة لأنها منهي عنها بعينها لأمور تختص بالصلاة. طبعا هذا مبحث أصولي إن شاء الله تدرسوه في الأصول، إن شاء الله تدرسوه في الأصول، هو النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. قال ويشهد لهذا أن الصيام لا يبطله إلا ارتكاب ما نهي عنه فيه بخصوصه، وهو جنس الأكل والشرب والجماع، بخلاف ما نهي عنه الصائم لا بخصوص الصيام كالكذب والغيبة عند الجمهور. فالكذب محرم على الإطلاق، مش كده ولا إيه؟ تمام. فإذا كذب في الصيام هل صيامه يبطل أو لا يبطل؟ لا يبطل صيامه. كذلك الغيبة منهي عنها على الإطلاق في الصيام وفي غيره، فإذا اغتاب أحدا في الصيام هل يبطل صيامه بذلك أو لا يبطل؟ لا يبطل عند جمهور أهل العلم، وإن كان قال بعضهم لكن هذا قول مش مشهور، البطلان قول غير مشهور. هو مرض الصيام يعني لا يلتزم إلى كوع والعطش يعني. هذا بالنسبة للأجر، هذا بالنسبة للأجر، أما بالنسبة لسقوط براءة الذمة من الصيام، ما هو سقوط الأجر بعيد عن، لا نتكلم على براءة الذمة من الصيام، بمعنى إنه مثلا واحد صائم اغتاب، اغتاب تمام، هل يجب عليه إعادة هذا اليوم مرة أخرى؟ هذا هو المقصود، الفطر يعني، الفطر. الأزهر بنا يا شيخنا الحج بمال حرام، لا هو بيقول لا سقوط إنه يسقط، لا لا لا يسقط، يسقط نعم، بس هو قال لك إن فيها قولين المسألة، الحج بمال حرام فيها قولين، أما الصيام ففيها شبه إجماع، هي ليس فيها إجماع نعم، إنما المشهور جدا ويكاد يكون القول الآخر فيها قولا مهجورا أنه الصيام مع الكذب ومع الغيبة صحيح، الصيام صحيح ولا يحتاج إلى إعادة الصوم مرة أخرى. هذا لا يعني كل سوء كل ما لكن الحج أين الشقيق اللي هو مال حرام يعني مش ما يجوز يسقط الحج؟ أنا أقول فيها قولين الحج. أقول لك فيها قولين، فيها قول بأن الحج مجزئ وفيها قول أن الحج لا يجزئ هنا وأن الحج لا يصح. فيها قول بأن الحج، فيها قول بأن الحج صحيح وبأن الحج لا يصح. هذا خلاف بين أهل العلم. نعم. هذا خلاف وخلاف مشهور في المسألة. فمن قال فلا تنكر على من قال ان الحج صحيح. اذا كنت انت ترى ان الحج غير صحيح لا تنكر على من يفتي الناس ان الحج صحيح. يعني لما تروح مثلا تسال دار الافتاء المصريه او غيرها مثلا الشيخ فلان او الشيخ فلان وتقول لهم واحد حج بمال حرام، بمال حرام يصح الحج او لا يصح؟ فهتفتيك مثلا بانه الحج صحيح. هل هذا الكلام منكر؟ منكر منكر ولا غير ولا مش منكر ولا مش منكر؟ هل هو بقى يؤجر على الحج او لا يؤجر عليه؟ هذا امر اخر. لا اقصد يقول له لا غير مقبول الله اعلم. كان حضرت النبي ابن رجل كان بيخرج الزكاه وعدنا بطل يخرج الزكاه فحضرت النبي رفض ان هو ياخذ منه الزكاه. حديث ضعيف مشهور بالضعف. حديث اه لو كان الزكاه لو كان بيخرج لحضرت النبي شخصيا ايه ضعيف وبعدين ما كانش يعني ما اقتنع ورجع نفسه لمده كده ورجع تاني ثم أدها إلى أبي بكر فرفض ثم أدها إلى عمر فرفض ثم أدها إلى عثمان فقبل منه الزكاة. مش كده؟ حديث لا صح. لا صح الحديث كده. حديث ثعلبة بن حاطب مش كده ولا ايه؟ نعم انه ادى الزكاه الى النبي صلى الله عليه وسلم فرفض ان ياخذها منه. رفض ثم ادى الزكاه بعد ثم هو لم يدفعها سنويا. فلما ادى الزكاه الى ابي بكر رفض ان ياخذها منه. فلما ادى الزكاه الى عمر رفض. فلما ادى الزكاه كذا. هذا حديث ضعيف. سيدنا ابو بكر هذا حديث ضعيف لما حبوا يحلقوا رئيس الجيش ومنهم من عهده وبعدين رفض ابو بكر يعني حضرت النبي عينه رئيس الجيش ولا مش فاهم الموضوع لكن يعني ايه هو انني حضرني قول لما الحاج بيرد عليه اللهم لبيك بيرد عليه الملك. يا عم الشيخ هل هذا الكلام يقتضي فساد الحج او عدم صحته؟ طيب يعني ممكن الحج يبقى صحيح زي مثلا اقول لك حاجه لا يكتب للمرء من صلاته الا ما عقل منها. دخل في الصلاه فعقل منها تكبيره الاحرام وسلام الامام عقل بس لما الإمام قال الله أكبر ولما انتبه كده لا الإمام بيقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فليس له من صلاته شيء. الصلاة دي صحيحة ولا غير صحيحة؟ هي الصلاة تسقط عنه. بسألك سؤال يا عم الشيخ صحيح. الصلاة دي صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيح. طيب مع أنه ليس له من صلاته شيء ملوش حاجة ملوش حاجة من صلاته تمام كده؟ يعني الركوع والسجود والقيام اللي في الصلاة كلها تمام والصلاة صحيحة؟ تمام. طيب يعني ممكن الملك يقول له حجك مقبول غير ما ما ويبقى صحيح ولا مش صحيح؟ ايه؟ في حديث صدق أي نعم ما يقدرش يتكلم بيقول لك إن ما يقدرش يتكلم بالحديث إنه لما حج بمال حرام قال له الملك ترجع فإنك مأذور غير مأذور. نعم صح. أنا بقول لك هو مأذور فعلا غير مأذور في هذا. لكن القبول بمعنى الصحة ما أقدرش أقول، ما أقدرش أقول إن الحج غير صحيح. طب وفي الحالة دي لو رد المال يبقى لو رد المال ايه؟ هو كان مال حرام مثلا سرقه ورد خلاص كده يرجى له ان شاء الله. وكيف يرجى الشيخ المؤاخذه اسال اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم كيف تقول صلاته صحه الكامله؟ ان هو يعني تجربه الاحرام دي وقلنا ان هي تمام يعني لا صلاه كيف تكون بقى صلاته صحيحه بقى وهي حضرتك حكمت عليها ان هي ممكن تكون غير صحيحه. فرق مصطلح ان انا الصواب ولا مش صواب؟ مش حضرتك كده؟ لا في جوانب في اركان في حجه. ما انا قلت لك اهو يا عم الشيخ قلت لك سؤال، قلت لك مش دلوقتي احنا اصلا لو قلنا ان الصلاه غير صحيحه فهنوجب ان شاء الله وهو اللي مستفاد من خليك معايا بس خليك معايا خليك معايا خليك معايا بس مفيش التكبير ما قلتش ان الصلاه غير صحيحه، انا بقول ان الصلاه صحيحه، انا بقول ان الصلاه غير صحيحه، انت اللي بتقول غير صحيحه، انا اللي بقول ان الصلاه هذه صحيحه غير جميل جدا بس ما ما يعني عادي انت تقول لي علم ما ايه يعني ايه موقف التجارب في اركان معينه هو قال لي الصبر اسال فانا عايز طب استنى بس هيقول جواب يعني ماشي هقول لك يكون في عماد يعني معوضات الدليل على ان الصلاه دي صحيحه ان هو لم يفعل شيئا مبطلا للصلاه لم يفعل شيئا من مبطلات الصلاه احدث في الصلاه ما احدث في الصلاه هل تكلم في الصلاة عامدا؟ ما تكلم عالما؟ ما تكلم هل قهقه في الصلاة والضحك؟ لا يفعل هذا في ما فيش أي مبطل مبطلة الصلاة في مبطل مبطلة الصلاة؟ لا ده احنا على كده لو قلنا أن الصلاة غير صحيحة إن شاء الله هنقول للناس اللي في المسجد كلها تلات أرباعهم ده دلوقتي بقت في حاجة غريبة جدا في المساجد انك ممكن مثلا الامام يجيب ركعه خمسه ومحدش في المسجد يقول سبحان الله في المسجد خالص نعم المسجد يبقى خمس صفوف وست صفوف والامام يقول يقوم يجيب ركعه خمسه في الصلاه ومحدش في المسجد يقول له سبحان الله محدش يقول له حاجه كل الناس اصلا مش واخد بالها ايه الحكايه هو جاب خمسه ولا سته كمان مش في دماغهم اصلا لا لو الكلام ده شيخ يقول لك الشيء الجميل ان احنا مصدقين عجيبا بعد صلاه حضرتك لكن كيف يجول لنا ونصول ونتواجد في مكان حضرتك وانت بتصلي عشان صلاتنا تبقى ايه يعني ربنا يهدينا السبيل اسمع بس كده قال خلاص اسكت اسكت اسكت في بعض العلماء قالوا ان بعض الناس اقصد يعني قالوا ان من كثر كلام الناس العلماء في الخشوع جعل الناس يخافون من الصلاه هذا الكلام على كلام يعني من كتر كلامهم ان لازم يكون الخشوع كذا وكذا وكذا رغم ان الناس النهارده تسهلت اكثر يعني على العكس ازاي اصلا يكون هذا ادى الى الناس الى الخوف من الصلاه؟ كيف يعني؟ انا خايف انه يخش كثير من الناس النهارده يعني الناس تسال انه خايف يخش في الصلاه انه ما بيخشعش طب وايه المشكله؟ طب يخش في الصلاه ويجاهد بيسول له انه ما يصلي طب ايه المشكله؟ طب هذا ما انت سول الشيطان له وهو لو سأل الشيخ وهو على فكرة خلي بالك هو عارف كويس جدا ان هذا ليس مسوغا لترك الصلاة اصلا هو يعني الواحد مكلف بأمرين بالصلاة وبالخشوع فيها فإذا فقد الخشوع يقوم يفرط في الصلاة كمان هل التفريط في واجب من الواجبات مسوغ للتفريط في الواجب الآخر ولا الواحد يعني مأمور بحاجتين لو فوت حاجة أقوم فوت حاجة تانية كمان ولا فوت حاجة أقوم أعمل حاجة تانية عشان ربنا يكرمني وأعمل حاجة تانية برضو يعني إيه نعم نعم ولهذا فرق من فرق من العلماء بين أن يكون النهي لمعنى يختص بالعبادة فيبطلها وبين أن لا يكون مختصا بها فلا يبطلها فالصلاة بالنجاسة أو بغير طهارة أو بغير ستارة أو إلى غير القبلة يبطلها الاختصاص يبطلها الاختصاص النهي بالصلاة بخلاف الصلاة في الغصب ويشهد لهذا أن الصيام لا يبطله إلا ارتكاب ما نهي عنه فيه بخصوصه هو جنس الأكل والشرب والجماع بخلاف ما نهي عنه الصائم لا بخصوص الصيام كالكذب والغيبة والغيبة عند الجمهور وكذلك الحج لا يبطله إلا ما نهي عنه في الإحرام هو الجماع ولا يبطله ما لا يختص بالإحرام من المحرمات كالقتل والسرقة وشرب الخمر وكذلك الاعتكاف وكذلك الاعتكاف إنما يبطل بما نهي فيه عنه بخصوصه هو الجماع وإنما يبطل بالسكر عندنا وعند الأكثرين لنهي السكران عن قربان المسجد ودخوله على أحد التأويلين في قوله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى أن المراد مواضع الصلاة فصار كالحائط ولا يبطل الاعتكاف بغيره من ارتكابه الكبائر عندنا وعند كثير من العلماء وقد خالف في ذلك طائفة من السلف منهم عطاء والزهري والثوري ومالك وحكي عن غيرهم أيضا قالوا أما المعاملات وأما المعاملات مش عارف بقى نتكلم عن المعاملات الآن ولا نتركها إلى الدرس القادم نتركها إن شاء الله نتركها بمشيئة الله عز وجل هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم